بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال: عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفهن من تغليس وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته: متلففات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر، يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، ولهذا كان هذه النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات، وفي لفظ متلففات بمروطهن ما يعرفون أحد من تغليس النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ الآخر من الغلس، فدل على مشروعية استحباب التبكير في صلاة الفجر، لكن بعد أن يتحقق طلوع الفجر، لا بد أن يتحقق طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه يبقى ظلمة في الليل حتى يأتي الإصفار. وهذا فيه دليل على أن مذهب الأحناف في هذا مرجوح، فإن الأحناف يؤخرون صلاة الفجر إلى وقت الإصفار الشديد، فيستدلون بحيث أسروا بالأجر أعظم للأجر، أسروا بالفجر أعظم للأجر، وهذا إن صح فهو محمول على المراد بالإصفار يعني تحقق من طلوع الفجر، تحقق من طلوع الفجر، وإلا في السنة التبكير بصلاة الفجر، لكن ليس المراد التبكير أن الإنسان يبكر تبكيرا بحيث أنه يخشى عدم طلوع الفجر، لا، كما يبادر بعض الناس بعد الأذان بنصف ساعة، ساعة خمس إلى ثلث ساعة إلى ثلاثة أربع ساعة، كل هذا أول الفجر، كل هذا تغليس، إنما الإصفار ما يفعله بعض الناس من الإصفار الشديد. قد شاهدنا هذا في الأحساء، في بعض المساجد يصلون قرب طلوع الشمس، مساجد متعددة في الأحساء، في بعضهم يصلي بعد الأذان الفجر بعشر دقائق، وبعضهم نصف ساعة، وبعضهم ثلثين ساعة، بعضهم ساعة، بعضهم ساعة ربع. تشاهد بعض المساجد قرب طلوع الفجر، صلينا ومكثنا مدة طويلة وذهبنا إلى بعض المساجد، وجدنا توهم بعض مساجد الأحناف يصلون قرب طلوع الشمس، وهذا مخالف السنة. السنة التبكير بصلاة الفجر في أول وقتها بعد تحقق طلوع الفجر وانشقاق الفجر بغلس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر يؤذن بلال ثم يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء قام وصلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن ثم يأتي إلى المسجد في بيته عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي إلى المسجد وتقام الصلاة. فالسنة التبكير بصلاة الفجر بعد تحقق طلوع الفجر، مع يكون في الجو فيه ظلمة، ظلمة الليل مختلط بضياء الصبح، ولا تؤخر إلى الإصفار جدا، وإن كان الوقت وقت الفجر إلى طلوع الشمس، لكن ما ينبغي تأخيرها إلى الإصفار، هذا خلاف السنة. وفيه جواز صلاة النساء في المسجد، جميع الصلوات لا بأس أن تصلي المرأة في المسجد إذا لم يخشى عليها الفتنة، محتشمة تحجبة لا بأس، فإن خشى عليها الفتنة أو

مو مثل الآن في أنوار، وكانوا يصلونها الفجر ليس عندهم أنوار، وإذا صلى عرف الرجل جليسه يعرف من بجواره يراه يشاهده، يعني طلع النور الإشرار حتى يعرف من بجواره. وكان يقرأ الفجر بالستين المئة، من ستين آية إلى مئة آية، إما في الركعتين أو في الركعة الواحدة، في الركعة الستين والركعتين الستين، أو في الركعتين ستين، من ستين إلى مئة، يعني في الركعة الواحدة ثلاثين آية أو خمسين آية. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. نعم، فقوله أو ثلث الليل هذا يؤيد أنه قبل نصف الليل، قبل نصف الليل، لأن نصف الليل هو الحد ونهاية صلاة العشاء الاختيار. نعم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلامة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. نعم، وهذا الكراهة كراهة التنزيه، يكره النوم قبلها لأنه قد يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء وتضييعها، والحديث بعدها يؤدي إلى السهر الذي قد يخل بصلاة الفجر، قد يؤخرها وقد يضيع ورده. واستثنى من هذا الحديث مع الضيف والسمر مع الأهل والسمر في مصالح المسلمين وفي طلب العلم إذا لم يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر، جاء ما يدل على استثناءه. ثبت أنه كان يسمر مع أهله ويسمر مع ضيفه، وكذلك استمر في مصالح المسلمين مثل رجال الأمن ورجال الحسبة والهيئات، وكذلك مجالس العلم إذا لم تؤدي إلى تأخير الكثير هذا مستثنى، وإلا فالمجالس مكروهة بعد العشاء، هذا إذا لم يكن فيها محذور. أما إذا كان فيها محذور فهي محرمة، إذا كان مجالس غيبة ونميمة، مجالس شرب دخان أو خمور أو سماع غنى أو نظر إلى أفلام خبيثة أو سماع شرطة سيئة، هذه محرمة في كل وقت بعد العشاء وفي النهار وفي الليل وفي كل وقت. لكن إذا لم يكن فيها محذور، إذا كانت مجالس ما فيها محذور، حديث مباح، مجالس مكروهة، ما في غيبة ولا ميمة ولا كذا، لكن لو جاء يتحدث الناس حديث عادي مكروه، لأنها قد تؤدي إلى تضييع صلاة الفجر، تضييع لسان ورده من الليل. نعم. وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. نعم، أنه على ما يستثنى من السمر بعد العشاء. سلم السمع إليه. قال أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة، ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم، والحديث بالإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك. وكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت حديث صحيحة في بعضه والباقي في معناه. نعم، هذا كله مستثنى الأدلة. نعم. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال

بلال في إيقاظهم، قال من يكلأ لنا الصبح؟ فقال بلال أنا، لكن غلبته عيناه فنام. فكان من رحمة الله، كان هذا من رحمة الله بهذه الأمة لتشريع هذا الحكم. وقوله وإن كان عبدا مجدا على أمر خير نسمع وطيع، إن كان عبدا مجدا على طرفه السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، ويجب للرعية ترك رأيهم لرأيه في الأمور المباحة وفي طاعة الله. أما المعاصي فلا يطاع فيها، معاصي ما يطاع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمره الأمير أو أمر الأب ابنه أو أمر الزوج زوجته أو العبد أمره سيده بأن يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يشرب الدخان لا يطيعه، لكن ما يتمرد عليه ويأخذ عليه لا، لكن لا يطيعه في هذه المعصية، وما عداه يطيعه في المباحات وفي الطاعات. ولهذا قال أمرني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطوع الأصابع أو الأنف، وهذا في دليل على أن الولاية تثبت بالقوة والغلبة، لأنه لو كان الاختيار المسلم ما يختارون عبد حبشي، اختار من قريش، الأئمة من قريش. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين، إذا كان الاختيار اختار من قريش، أما إذا كان من قوة والغلبة فتثبت لمن غلب الناس من قوته وسيفه ولو كان عبد حبشيا. ثبت الخلافة بالاختيار للصديق ولعمر بولاية العهد من الصديق واجتماع الناس عليه، ولعثمان بالاختيار ولعلي باختيار أكثر الحل والعقل، وكذلك الحسن خلفاء الراشدون، وما عدا خلفاء الراشدون فكلها ثبتت لا باختيار ولا باستخاب، إما بقوة أو بولاية العهد، خلفاء بني أمية خلفاء بني العباس ومن بعدهم إلى يومنا هذا. نعم، فيثبت القوة والغلبة. في الرد على من أهل التوراة الذين يثورون والانقلابات، كل هؤلاء أعمالهم باطلة، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا بشروط، إذا وجد كفر صريح واضح موصوف بذات أوصاف، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، ووجد البديل أيضا، لا بد يوجد البديل، نزال الكافر وتبدله مسلم. أما إذا كان نزال كافر ويتبع عليه كافر كما يحصل في الانقلابات فلا يحصل مقصود. ثم أيضا وكذلك شرط ثالث وهو القدرة، اتقوا الله ما استطعت. أما إذا كان الإنسان لا يقدر أو كان تحصل مفسدة أكثر فلا يصبر حتى يأتي الله بالفرج، إذا وجد البديل وجد القدرة وجد مع وجد الكفر الصريح الواضح الذي لا إشكال فيه في هذه الحالة لا بأس. أما المعاصي لا، ما يخرج علامة الأمور بالمعاصي، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة والرافضة، يخرجون علامة الأمور بالمعاصي، المعاصي ما تجب الخروج، ولكن النصيحة تبذل، النصيحة مبذولة لولاة الأمور من قبل الحل والعقل والعلماء، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد أدوا ما عليهم ولا يجوز الخروج. نعم، الخروج يترتب عليه مفاسد، فتن، حروب طاحنة، واختلال الأمن، وإراقة الدماء، وتربص الأعداء بهم الدوائر، ودخول الدول الأجنبية والكافرة، واختلال الأمن والمعيشة والاقتصاد والتعليم، كل شيء تختل الأمور كلها، هذه مفاسد، مفاسد عظيمة أعظم من مفسدة المعصية التي تصل من ولي الأمر. الشريعة جاءت بتقليل المفاسد، درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها، وليس من المفسدة الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، بل هذا من المفاسد العظيمة، المفاسد أعظم من مفسدة المعاصي. ينبغي المسلم يكون على ولا سيما طالب علم على إلمام بحكم الشرع في هذه المسألة، ولا تغلبه العاطفة، ما يحصل بعض الشباب عندهم عاطفة إذا رأوا شيء من المنكرات أو المعاصي ويظنون أنه يجب الخروج على ولاة الأمور في مثل هذا الأمر، وهذا من قلة البصيرة، ضعف البصيرة وضعف العلم وعدم الثبات في العقل. لا بد أن يكون الشاب طالب العلم على إلمام بالحكم الشرعي، عنده قوة وثبات ورزانة لا تهزه العواطف ولا تؤثر فيه الأمور التي تخالف الشرع. نعم نعم، هذا شيء آخر. مسألة الكفر الصريح معروف، أقول الكفر الصريح والشرك الواضح والكفر الواضح، هذا تحكم الشريعة في تفصيل. إذا استحل وراء حلال القوانين أو بدل الشريعة كلها رأسا على عقب. أحسن الله إليك، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة. نعم، فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى إذا وجد في مجتمع يؤخرون الصلاة عن وقتها فإنه يصلي الصلاة في وقتها وحده، ثم يصلي معهم، إذا أدرك الصلاة معه صلى معه وتكون له نافلة الثانية. وهذا من درع المفسدة من اجتماع الكلمة، يصلي في بيته الصلاة في وقتها ويصلي معهم بعد خروج الوقت المختار وبعد خروج وقت الكلية تكون له نافلة. هذا فيه درع المفاسد، وفيه الحفاظ على اجتماع الكلمة، وهذا مما يؤيد يؤكد عدم الخروج على ولاة الأمور. يؤخرون الصلاة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي معهم نافلة، صلي في بيتك الفريضة وصلي معهم نافلة ولا تخرج عليه. كل هذا من الحفاظ على اجتماع الكلمة ووحدة الأمة وعدم تفرقها. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء. أبي العالية صلى الله عليه. عن أبي العالية البراء البرة البرة، لأنه يبري النبل، لأنه يبري النبل البرة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفتي وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. نعم، ولا تقل، في دليل على أنه يصلي، ولو صلى الفريضة يصلي معهم. إذا جاء إنسان وقد صلى الفريضة ووجد الناس يصلون يصلي معهم ولا يجلس. ولهذا لما جاء اثنان في منى حجة الوداع بعد صلاة الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فلما سلم رآهما جالسان فأتي بهما فقال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا في منى، صلوا في مكانهم في المجال. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنه لكما نافلة. واللفظ الآخر: ولا تقول صليت فلا أصلي. وفي اللفظ الآخر قال: لست برجل مسلم تجلس هذا الناس يصلون جالس، صلي معه. ولو صليت في مسجد آخر ثم جئت إلى مسجد المسلمين صلي معهم، تكون لك الثاني نافلة. ولو بعد صلاة العصر، ولو صلاة الفجر، هذا في صلاة الفجر قصد الرجلين، ولو كان وقت نهائي مستثنى هذا لعادة الجماعة، صليت في مسجد ثم أتيت الناس يصلون صلي، تكون لك نافلة. ولا تشبه بالذين لا يصلون. كذلك إذا كان أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة عن وقت، صلي في بيتك ثم إذا جئت صلي معهم، تكون لك الثاني نافلة. كذا يصلي معهم إذا جئت الناس يصلون صلي معهم لا تجلس. دمها في مسجد، هذا في ميناء ما هو مسجد، جاء لسان النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء. إذا جئت الناس يصلون صلي معهم، تعيد الجماعة، مستحب عادة الجماعة، ولأن الإنسان قد يتهم إذا جلس خلف الناس وهم يصلون يتهم. نعم. لا ما تعينهم تنصحهم، لكن تصلي معهم، تشاركهم في الصلاة وتنصحهم. نعم. ولا نعم. وكل واحد ضرب فخذ، هذه حالة معروفة في الإسناد، كل واحد ضرب فخذ، كل واحد مرنا في الحديث تسمى إيش؟ ها؟ نعم، سلسل بالفعل، كل واحد يضرب فخذه، هذا ضرب فخذه أبو ذر فخذه النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وأبو ذر ضرب فخذه عبد الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. أو يتفقون في كل واحد منهم وهو يضحك يتبسم وكل واحد وضع يده على كتفه والثاني وضع يده على كتفه وهكذا. وهذه لا تفيد لا تضعيف ولا تصحيح حالة في السند صفة. نعم يعيد الصلاة ولو كان في وقت نهي ولو استثناء هذا في وقت نهي الرجل جاء النبي في وقت نهي بعد صلاة الفجر مستثنى جماعة مستثنى. نعم. وحدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال كيف أن قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قومي وآخرون الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها زيادة خير. وحدثني أبو غسان الإسماعيل قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العاليات البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. نعم. والجمعة إن وجد من يصلي جمعة صلاها جمعة وإلا صلاها ظهرا ثم إذا أدركهم يصلونها صلاها معهم نافلة. الجمعة إذا كانوا أخرون وجد من يصلي جمعة صلى جمعة وإلا صلاها ظهرا ثم إذا أدركهم يصلون ولو بعد الوقت صلاها صلها معه نافلة. نعم. نعم. سم فوز. نعم. ها ولات الولات. نعم. لا ولات البلد. لا ولات البلد المدير ينكر عليها أقول ينكر عليه يرفع إلى من فوق لكن إذا كان أمير البلد ما في حيلة. نعم. ثم إذا كان مدير ولا رئيس ولا وزير هذا يرفع و والأمير لا يقر هذا الحمد لله هذه نعمة يرفع إلى من فوقه ويشتري لكن المصير إذا كان أمير البلد هو هذا هو أخره ولا في حيلة أو ولي الأمر هذا هو الإشكال. أما إذا كان وزير أو مدير أو رئيس ولي الأمر ما يفتح بالتأخير صرف الوقت لا يطاع ويشتكي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا الحديث دليل على صحة صلاة المنفرد من غير عذر لأن قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا دل على أن صلاة المنفرد صحيحة من غير عذر مع الإثم تصح لكن لا تصح ما تكون باطلة. فإذا صلى المفرد وحده صحت صلاته ولو لم يكن له عذر لكن يعتق ترك الجماعة لأن والجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة لكنه لا يدل على نفي الإثم. وذهب داود الظاهري وابن حزم والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الجماعة شرط وأنه إذا صلى منفردا من غير عذر لا تصح الصلاة. ذهب إلى هذا داود الظاهري وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية لكن هذا القول مرجوح والصواب أنها ليست شرطا وإنما تارك الجماعة من غير عذر يأثم لأدلة كثيرة منها ما ذكره الإمام مسلم كما سأتي في حديث الأعمى والنبي لم يرخص له عبد الله بن مكتوم وحديث من ترى من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وأمر الله تعالى صلاة الجماعة مع الخوف كل هذا تدل على وجوب الجماعة. الحديث همه بتحريق بيوت المتخلفين عنها فهذه النصوص تدل على أن الجماعة فرض عين، هي فرض عين. والنووي يرى أن الجماعة ليست إنما فرض كفاية، إذا صلى جماعة في المسجد كفى عليها الحي، لكن هذا قول النووي قول مرجوح، اختيار النووي اختيار ضعيف، والصواب أنها فرض كفاية. والأقوال فيها صلاة الجماعة في أقوال، قيل إن صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة، فلو صلى منفردا ولو لغير عذر لم تصح صلاته، لغير عذر لم تصح صلاته. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواه الإمام أحمد، اختيار الظاهرية بن حزم وداود الظاهري. القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا اختيار النووي، ما أدري نسبه لمن هنا، هل نسبه إلى الشافعية هم؟ القول الثالث أنها سنة. القول الرابع أنها فرض عين، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب والذي تدل عليه النصوص، فرض عين على كل أحد إلا من عذر، إذا وجد عذر من أعذار التي تسقط بها الجماعة كالخائف على نفسها وماله، وكذلك أيضا المطر والمرض، هذا عذر، إذا وجد عذر سقط، وإلا فهي فرض عين. تكون الأقوال أربعة، قيل إنها شرط، وهذا أشدها وأقواها، اختار شيخ الإسلام إنها شرط، بمعنى أنه لو صلى بغير عذر ما صح. والثاني أنها فرض عين، هذا هو الصواب. والثالث أنها فرض كفاية، إذا قام إذا صلى في البلد جماعة كفى عن الجميع، هذا مرجوح. نقول الرابع أنها سنة. نعم. وقوله هو في الحديث هنا ذكر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس وعشرين، وفي الحديث الآخر بسبع وعشرين كما سيأتي. نعم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر، إلا أنه قال بخمس وعشرين جزءا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفجر. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين، فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. نعم. والحديث الأول بخمس وعشرين، والجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أول أن الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، ثم زاده الله فضلا وخيرا فأخبر أنها أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. قال بعض العلماء إن المراد بالفرض في قول أفضل من صلاة الفرد أو الفرد هو المعذور، إذا كان معذور فهذا هو المعذور، إذا كان معذورا. والصواب أن المراد غير المعذور، غير المعذور فيفوته هذا الأجر، أما المعذور فلا يفوته الأجر. صواب أن المراد بهذا الحديث غير المعذور الذي يفوته الأجر، فيفوته هذا الأجر مع الإثم، يأثم ويفوته، يأثم بترك الجماعة ويفوته هذا الأجر. أما المعذور فإن أجره تام غير ناقص، لحديث أبي موسى المرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فالمريض والمسافر أجره تام، وهذا من فضل الله تعالى وحده. أما الذي يصلي وحده غير معذور هذا هو الذي يفوته الأجر ويأثم مع الإثم. نعم. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد. قال ابن نمير عن أبيه 24. وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي هديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 24. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزن الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. يعني لو حمد الله لو يجد شيئا ولو قليل من الدنيا، وفي الآخر لو يجد عرقا يعني أرمش اللحم العظم الذي في بقية اللحم، يعني لو يعلم أنه يحصل على شيء من الدنيا ولو قليل شهد العشاء، لكنه يزهد في ما عند الله من الثواب والأجر فيتخلف. لكن لو قيل له هناك شيء من الدنيا شهد. ولهذا تجد بعض الناس لا يصلي الفجر، يصلي الفجر، ولكن لو كان عنده عمل آخر الليل أو عنده موعد للطائرة تجده يستيقظ مرات متعددة وركب الساعة حتى لا يفوته الرحلة أو حتى لا يفوته العمل، لكن صلاة الفجر ما يبعد، فنقدم الدنيا على الآخر. هذا يصدق على قولنا: لو يجد أحدهم عرقا ثمينا لشهد العشاء، لو يجد شيء من الدنيا قليل شهد العشاء، لكن يزهد ما عند الله من الأجر. وهذا من أدلة هذا الحديث من أدلة وجوب صلاة الجماعة، الذي هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء في رواية مسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله المانع، قال: لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. النساء والذرية لا تجب عليهم الجماعة، هذا هو المانع لهم من تحريق النار. وقوله عليه: لقد هممت أن أمر رجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب، فيه دليل على جواز تخلف بعض رجال الحسبة والهيئة عن الجماعة من أجل مداهمة المتخلفين عن الجماعة، وكذا مداهمة فلوس الدعارة والخمور والمخدرات في وقت الصلاة إذا أخذ الأمر هذا، ويصلون جماعة بعد ذلك، لأن هم أن يقدم رجلا فيصلي بالناس ثم يذهب معه بستيان معهم في سوم الحطب، يعني يداهمهم في وقت الصلاة حتى لا يكون لهم عذر، الصلاة تقام وهو يداهمهم ويصلي ثم بعد ذلك يصلي معهم مع الستيان، يصلون جماعة، دل على أنه لا بأس بأخذ الأمر، لكن لا ينبغي التساهل إذا كان هناك ضرورة أو شيء مهم لا بد من شيء محقق فلا بأس، أما شيء غير محقق فلا ينبغي التساهل بالجماعة. نعم لا، المتابعة شيء آخر، المداهمة شيء، المداهمة وقت الصلاة شيء بطول، أما المتابعة تابع الوقت واسع المتابعة. نعم مثل ما سبق، إذا كان مهم، إذا كان لأمر مهم لا بد منه، ضبط المجرمين أو كانوا في حال، أو كمثلا رجال الأمن مثل إذا حصل حريق لا قدر الله على المسلمين للخير وما أشبه ذلك في وقت الصلاة، هذا لا بد منه، هذا شيء ضرورة يتخلفون في هذه الحالة، لأن هذا أهم من يكون خائف على نفسه عذر له، وكذلك من خاف على ماله إذا حصل حريق ورجال الإطفاء انشغلوا بذلك فهذا عذر. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه